الشيخ رامي بالنسبة للإمام الحطان البخاري أخرج له في المتابعات ما أخرج له في الأصول ما يعني أخرج له في المتابعات فقط بس ولذلك لم يكن حديثه في مرتبة الصحة وإنما في مرتبة الحسن والحديث الحسن في الواقع معرض للقلقلة لأدنى مناسبة.